وفي قصيدة عنوانها الجمال المنشود يهديها الشاعر إلى عذارى أفروديت تأثرا منه بالأساطير اليونانية. يقول الشاب: يا عذارى الجمال والحب والأحلام، بل يا بهاء هذا الوجود، قد رأينا الشعور منسدلات كللت حسنها صباح الورود، ورأينا الجفون تبسم أو تحلم بالنور بالهوى بالنشيد، ورأينا الخدود درجها السحر، فآها من سحر تلك الخدود، ورأينا الشفاه تبسم عن دنيا من الورد غضة أملود، ورأينا النهود تهتز كالأزهار في نشوة الشباب السعيد. فتنة توقظ الغرام وتذكيه، ولكن ماذا وراء النهود؟ ما الذي خلف سحرها الحالم السكران في ذلك القرار البعيد؟ أنفوس جميلة كطيور الغاب تشدو بساحر التغريد، طاهرات كأنها أرج الأزهار في مولد الربيع الجديد، وقلوب مضيئة كنجوم الليل ضواعة كغض الورود. صانكن الإله من ظلمة الروح ومن ضلة الضمير المريد، إن ليل النفوس ليل مريع سرمدي الأسى شنيع الخلود. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشان.